إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الحديث السابع من الأحاديث التي ذكرها من أحاديث الصفات، وفي هذا الحديث إثبات الكلام لله تبارك وتعالى، والحديث متفق على صحته من رواية عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وما نافية، ما منكم من أحد، ما نافية من أحد مبتدأ دخلت عليه من الزائدة للتوكيد، يعني ما منكم من أحد، وتساوي ما أحد منكم، ما أحد منكم إلا سيكلمه ربه، فهذه حاله، سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، وذلك يوم القيامة. والترجمان هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة، ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها، فهو المعبر عن لسان بلسان. ويشترط في المترجم أربعة شروط: الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها، وباللغة التي يترجم إليها، وبالموضوع الذي يترجمه. وفي هذا الحديث من صفات الله تبارك وتعالى الكلام، وأنه بصوت مسموع مفهوم. والفوائد المسلكية في الحديث الأول: يقول الله يا آدم، فيه بيان أن الإنسان إذا علم ذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من 999 الذين هم في النار، وواحد من 1000 في الجنة، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الحديث القدسي المتفق على صحته. وفي الحديث الثاني، حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح العبد بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه، وحينئذ يقلع عن الذنوب ويخاف من الله عز وجل. ثم ذكر الحديث الثامن، وهو في إثبات العلو لله تبارك وتعالى وفي صفات أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، أي في القراءة على المريض طلبا لشفائه، وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة، وهي ممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية، ويجب ألا يعتقد الراقي ولا المرقي أنها تنفع بذاتها، وإنما النافع في الحقيقة بها هو الله، وأن تكون مفهومة معلومة. فهذه شروط ينبغي أن تتوفر من أجل أن تكون الرقية شرعية، وهي أن تكون بألفاظ شرعية، لا أن تكون بألفاظ بدعية ولا ألفاظ شركية. ويجب أن يعتقد الراقي والمرقي أنها، أي الرقية، لا تنفع بذاتها، وينبغي أن تكون معلومة مفهومة. فقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره، هذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر الحديث ثم قال: حديث حسن رواه أبو داود وغيره. والحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود، وكما في ضعيف الجامع، وكما في المشكاه. وللحديث طرق، ولكنه لا يرقى بمجموع تلك الطرق إلى درجة الاحتجاج. وفي الحديث زيادة ابن محمد، وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث، قال الذهبي في التلخيص، قال البخاري وغيره: منكر الحديث، فالحديث لا يصح. أخرجه أبو داود وأحمد واللالكائي والحاكم، وصححه ابن عدي في الكامل، والبياقي في الأسماء والصفات، وابن قدامة في العلو ذكره، وذكره الدارمي في الرد على الجهمية، والنسائي في عمل اليوم والليلة. الحديث لا يثبت، ولكن ثبوت العلو لله تبارك وتعالى من آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا الفطرة والعقل، كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى يثبت هذه الصفة من الصفات الذاتية، وهي صفة العلو لله تبارك وتعالى. شرح الشيخ رحمه الله تعالى الحديث قوله في رقية المريض من باب إضافة المصدر إلى المفعول، يعني في الرقية إذا قرأ على المريض، قوله: ربنا الله الذي في السماء، تقدم الكلام في قوله في السماء، وهما قولان: أن السماء بمعنى العلو، فالله تبارك وتعالى له العلو ذاتا وقهرا وقدرا كما هو معلوم، فلا إشكال حينئذ إذا قلنا الله تبارك وتعالى في السماء، في السماء بمعنى العلو، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء كما هي لغة العرب، أو بمعنى على لا بمعنى في الذي هو ظرف، فلا تكون بمعنى الظرف أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحويه شيء، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، فليس الظرف. فيقال الله تبارك وتعالى في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية، جارية معاوية ابن الحكم السلمي: أين الله؟ قالت: في السماء. وكما في آيات الكتاب العزيز ليست فيها هنا بمعنى الظرف، وإنما في بمعنى على: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، لا بمعنى الظرف أنهم سيصلبون داخل جذوع النخل، وإنما على جذوع النخل. فتقدم الكلام على قوله في السماء، أن السماء بمعنى العلو، أو في بمعنى على لا بمعنى الظرف. وأما قوله تقدس اسمك أي طهرا، الاسم هنا مفرد، لكنه مفرد مضاف فيفيد العموم، ويشمل كل الأسماء، أي تقدست أسماؤك من كل نقص. أمرك في السماء والأرض، الأمر الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث، والأمر الشرعي الديني المتضمن للشرائع وللأمر والنهي. فأمرك في السماء والأرض، أمر الله نافذ في السماء والأرض، كما قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الأمر سوى الخلق كما مر ذكر ذلك. وقوله: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، الكاف هنا للتعليم، والمراد بها التوسل، يعني توسل إلى الله تبارك وتعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض، يعني توسل إلى الله تبارك وتعالى برحمته التي جعلها في السماء أن يجعلها في الأرض. فتوسل برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. فتوسل برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. فإن قلت أليس رحمة الله في الأرض أيضا؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله: قلنا هو يقرأ على المريض، والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها مرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الغفر هو ستر الذنب والتجاوز عنه، والحوب كبائر الإثم، والخطايا صغائره على إطلاق لا عند الاقتران. فعند الاقتران في مثل هذا الكلام اغفر لنا حوبنا وخطايانا، فإذا اقترن ذكر الخطايا بالحوب كان الحوب لكبائر الإثم وكانت الخطايا لصغائر الإثم، هذا إذا جمع بينهما. أما إذا افترقا فهما بمعنى واحد، يعني اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره، لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول المطلوب، ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه، فلا يوفق ولا يجاب دعاء. أنت رب الطيبين، هذه ربوبية خاصة، وأما الربوبية العامة فهو رب كل شيء، والربوبية قد تكون خاصة وعامة. قال السحرة الذين آمنوا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ولا شك أن موسى وهارون داخل في قولهم العالمين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فعموا ثم خص، واستمع إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. رب هذه البلدة خاص، وله كل شيء عام، لأنه قد يتوهم متوهم أنه رب هذه البلدة التي حرمها فقط، فقال تبارك وتعالى لقطع توهم من توهم وله كل شيء، فدل على هذا العموم بهذا الذكر وله كل شيء. الطيبون هم المؤمنون، فكل مؤمن فهو طيب، فالنبيون وأتباعهم هم المقصودون، لأن المؤمنين من يكونون؟ هم النبيون وأتباعهم، فهؤلاء هم المؤمنون وهم الطيبون، فهم النبيون وأتباعهم. كل مؤمن فهو طيب، وهذا من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة رب الطيبين، إلى أن يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء ويشفي المريض. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل. أنزل رحمة من رحمتك، الرحمة نوعان، رحمة هي صفة ورحمة مخلوقة، وهذا مهم جدا علمه، يعني ينبغي علينا أن نفهم هذا الموضع وأن نتحفظه. رحمة الله تبارك وتعالى عندما تذكر هكذا فهي نوعان، الرحمة نوعان، رحمة هي صفة لله تبارك وتعالى، وهذه غير مخلوقة وغير بائنة أي منفصلة من الله عز وجل، فلا يقال في الرحمة التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية أنزل رحمة من رحمته، لأنها لا تبين أي لا تنفصل عن الله تبارك وتعالى، ولكن هي صفة من صفات الله رب العالمين. ولكن الرحمة المخلوقة التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما في هذا الحديث وكما في حديث الصحيحين إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، إن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، هذه مخلوقة، فلا يقال أبدا إنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فصفات الله غير مخلوقة. ثم إنه يقول في حديث الصحيحين استأثر لديه في السماء 99 جزءا من 100، وأنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الناس والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرحمة مخلوقة تقسم هذا التقسيم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، هي رحمة الله وهذه مخلوقة، وهي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى التي هي صفته، فأطلق عليها الرحمة، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. يقول ذلك للجنة لما احتجت الجنة والنار، فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي. والجنة مخلوقة ولا يمكن أن تكون هي صفة الله تبارك وتعالى الذاتية، وإنما هي أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، فأضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، رحمتي. كذلك الشفاء، فالله شاف ومنه الشفاء، فوصفه تبارك وتعالى الشفاء، اشف أنت الشافي، هذا وصف لله، الشفاء وصف لله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله تبارك وتعالى الشفاء، اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، فالله تبارك وتعالى هذا وصفه وهذا اسمه، اشف أنت الشافي، هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى كما مر. ولذلك تجد باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن أسماء الله تبارك وتعالى يشتمل كل اسم منها على وصف لله تبارك وتعالى، وهنالك صفات فعلية لله تبارك وتعالى، هذه الصفات يوصف بها الله تبارك وتعالى، ولكن لا يشتق من الوصف اسم لله تبارك وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء المجيء صفة من صفات الله، المجيء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن لا يشتق من هذا الوصف اسم لله تبارك وتعالى فيقال الجائي، لا يقال هذا، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وكذلك صفات الله تبارك وتعالى توقيفية. باب الخبر يعني باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الصفات، وبالتالي أوسع من باب الأسماء، فباب الخبر يعني باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع. كذلك الشفاء، فالله شاف ومنه الشفاء، فوصفه الشفاء، وهو فعل من أفعاله تبارك وتعالى، وهو بهذا المعنى صفة من صفاته، أما باعتبار تعديه إلى المريض فهو مخلوق من مخلوقاته، فإن الشفاء زوال المرض. الحديث الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى وساقه شيخ الإسلام حديث ضعيف كما مر، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، لأن الحديث ضعفه أهل العلم: أنزل رحمة من رحمتك، فهذه الرحمة التي ستنزل مخلوقة، فلا يقال أبدا إنها صفة الله تبارك وتعالى التي هي وصف ذات له لا تنفك عنها الذات أبدا، صفة ذاتية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وشفاء، يعني وأنزل شفاء من شفاء، هذا الشفاء الذي ينزل هو أثر من رحمة الله تبارك وتعالى، هذا مخلوق، وأما الشفاء الذي هو وصف لله تبارك وتعالى فهذا لا تنفك عنه الذات، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، فهو باعتبار الوصف هو صفة لله تبارك وتعالى غير مخلوقة. بهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في هذا الحديث الذي لم يثبت: وأنزل شفاء من شفاء، باعتبار تعديه إلى المريض مخلوق من مخلوقات الله، فإن الشفاء هو زوال المرض، فيبرأ بفتح الهمزة منصوبا لأنه جواب الدعاء، أنزل رحمة يعني جواب الطلب، ومن الطلب الدعاء، ومعلوم أن الطلب الحقيقي يكون من الأعلى للأدنى، فإذا كان الطلب من مساو لمساو فإنه يكون التماسا، فإذا كان من الأدنى للأعلى فإنه يكون دعاء، كما يقول العبد لربه: اللهم اغفر لي. اغفر هذا أمر، فعل أمر، اغفر لي. اللهم ارحمني، اللهم أكرمني. هل هذا الأمر على حقيقته؟ حاشا وكلا، وإنما هو من الأدنى للأعلى، من العبد لربه، فهذا دعاء. فعندنا هذا الأسلوب الطلبي: أنزل رحمة. ثم في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: فيبرأ، لأنه وقع في جواب الطلب. أما إذا قرئ بالضم مرفوعا فيبرأ، فيكون استئنافا لا علاقة له بالطلب، بالدعاء الذي مر. ولا يتبع الحديث، بل يوقف عند قوله الوجع ثم يستأنف فيقول فيبرأ. وأما إذا ما لم يقف هنا وصل الكلام، فإن الكلام هنا يكون مؤسسا على الطلب الذي مر، فيكون جوابا للطلب الذي مر، وهو الدعاء في الحديث: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، فيكون جوابا للطلب، وحينئذ يمسك. وأما إذا رفعت فتقف على قوله الوجع، على هذا الوجع، ثم تستأنف كلاما جديدا فتقول فيبرأ. فهذه جملة خبرية حينئذ تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية فإن المريض يبرأ ويشفى، ولكن الوجه الأول أحسن، يعني بالنص فيبرأ. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الحديث التاسع في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذاتية لله رب العالمين. فالله رب العالمين له صفة العلو ذاتا وقهرا وقدرا. لله رب العالمين صفة العلو ذاتا، الله رب العالمين له صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا تبارك وتعالى سبحانه. الحديث المتفق على صحته عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمة المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا، فاعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ألا تأمنوني فيها إشكال لغوي، وهو حذف نون الفعل بدون ناصب ولا جازم، لأن هذا من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فلألف الاثنين صورتان، ولواو الجماعة صورتان، ولياء المخاطبة صورة واحدة، فهي خمسة. فحينئذ يقال لها الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون، وحينئذ عندنا إذا اتصل بها ياء المتكلم فإنها تكون مكسورة الآخر. الكسر كما هو معلوم من علامات الأسماء لا تكسر الأفعال، قد تجد الفعل مكسورا أحيانا. كيف؟ هو يكون ساكنا ويبدأ بساكن ولا يلتقي ساكنان ولا يجمع بينهما في لغة العرب، وحينئذ يكسر لهذه العلة لالتقاء الساكنين. وأما أن يكون الفعل مكسورا فلا يكون. لماذا؟ لأن الكسر كما هو معلوم من علامات الأسماء بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فالجر من علامات الأسماء بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، يعني تمييز للاسم من الفعل والحرف، هذه علامات الاسم، فلا يمكن أن يجر الفعل. هذه النون التي يقال لها نون الوقاية، نون الوقاية تدخل عند اتصال الأفعال على هذا النحو الذي مر ذكره بياء المخاطبة. أنت تقول تأمنونني، تأمنونني، فتثبت النون لأن الفعل المضارع ها هنا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، فيكون مرفوعا، وهو إذا رفع وهو من الأفعال الخمسة يكون رفعه بثبوت النون، ولكنها تحذف أحيانا، تحذف أحيانا. هذه النون كما هو معروف عند ظهورها تكون مكسورة بعد ألف الاثنين مفتوحة في باقي الصور، التي هي نون تلحق بآخر الفعل المضارع إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب. تتكلمان، يتكلمان، يتكلمون، تتكلمون، تتكلمين أو تتكلمين أو يتكلم. فأنت إذا نظرت وجدت أن هذا الأمر على هذا النحو يميز لك هذه النون التي هي تلحق بآخر الفعل المضارع في هذه الصورة، وعند الرفع تثبت، وأما عند النصب والجزم فإنها تحذف، فيكون مجزوما وعلامة الجزم حذف النون، وكذلك عند النصب، وأما يكون مرفوعا فإنه إذا كان مرفوعا فيكون مرفوعا بثبوت النون. عندنا هنا واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، فألف الاثنين ياء المخاطبة تدعين وتسألون واو الجماعة، وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكوني لترومي مظلمة، فلم تكوني الأصل تكونين، فلم تكوني لترومي أصلا ترومين مظلمة، فلم تكوني لترومي مظلمة، فأتى لترومي نصبا وحذف النور، وكذلك لم تكوني كلم تكوني لترومي مظلمة رحمة الله عليه. يقول ابن مالك رحمه الله واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. ما عليك، المهم نون الوقاية التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهو يتكلم، يقول إنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال الخمسة جاز حذف نون الرفع، جاز حذف نون الرفع. إذا قلت جاز حذف نون الوقاية، هذه تعرض، يعني ما دام الجواز قائما فيمكن أن تلحق ويمكن أن لا تلحق، فأنت تقول نحذف نون الوقاية، حذفها جائز، هي لم تدخل أصل، ولكن الذي يقال له أنه حذف لأنه موجود هو نون الرفع، فيكون عندك نونان، نون الرفع ونون الوقاية، ستحذف جوازا واحدة منهما. فإذا حذفت من التي حذفت؟ إذا قال قائل التي حذفت هي نون الوقاية، أقول نون الوقاية يمكن أن تدخل ويمكن أن لا تدخل، وإنما تقول التي حذفت هي نون الرفع، يقال لها نون الرفع، جاز حذف نون الرفع. نون الوقاية هذه تسمى نون العماد، هي نون تلحق ما يلي من الكلمات مقترنة بياء المتكلم، تلحق الفعل متصرفا واسم الفعل أيضا، فتلحق الفعل متصرفا والفعل جامدا أيضا، متصرفا مثل أكرمني، وجامدا مثل عساني، لأنك إذا قلت عساي أو قلت أكرمي ولم تدخل النون هذه نون الوقاية، أنت تقول تريد أن تقول إن فلانا قد ساق إليك إكراما، فتسند هذا الفعل أكرم إلى ياء المتكلم. أنت تريد أن تقول أكرم ي وتأتي بالياء، لا تستطيع، إذن ستضطر إلى كسر آخر الفعل، الفعل لا يكسر، ستقول أكرمي، لا يجوز هذا، فتأتي هذه النون لكي تقيق من هذا الكسر، عافاك الله من كل كسر، فتصير أكرم أكرم على حالها، هذا فعل ماض مبني على الفتح، أكرم أكرمني، فدخلت هذه النون، هذه النون ما هي؟ كانت تمر عليك من غير أن تعرف، فالآن عرفتها فلله الحمد. أكرمني، هذه النون نون الوقاية. لماذا سميت نون الوقاية؟ لتقي آخر الفعل من الكسر، إذ لا يكسر الفعل كما هو معلوم، فتلحق آخر الفعل المتصرف مثل أكرمني والجامد عساني أيضا، واسم الفعل كما تقول دراكني، وكما تقول أيضا في الحرف إنني وليتني، سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر الذي لا ينبغي له. دعك من هذا، يقول ألا تأمنونني صلى الله عليه وسلم، وألا تأمنوني، فحذفت أي نون؟ نون الرفع التي تحذف هي نون الرفع. ألا تأمنوني، وأصلها ألا تأمنونني، فعندنا هنا ألا تأمنوني يعني ألا تعتبروني أمينا صلى الله عليه وسلم، وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه، النبي صلى الله عليه وسلم أمين الله عز وجل على وحيه، يقول وأنا أمين من في السماء، من الذي في السماء؟ الله. فساق الحديث لإثبات صفة العلو، وقلنا إن مثل هذا في السماء إما المقصود به هو العلو فلا إشكال، لأن لله تبارك وتعالى صفة العلو ذاتا وقهرا وقدرا، وإما أن تكون فيه بمعنى على، فتكون على هذا النحو وأنا أمين من على السماء سبحانه وتعالى، كما سيأتي في استوائه على عرشه تبارك وتعالى وسبحانه، أنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم أمينه على وحيه، وهو سيد الأمناء صلى الله عليه وسلم، والرسول الذي ينزل عليه جبريل هو أيضا أمين بنص القرآن، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كل هذا وصف لجبريل عليه السلام. هذا الحديث له سبب ورود، كما يقال في الآية لها سبب نزول، يقال الحديث أيضا له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بعث بها علي من اليمن بين أربعة نفر، فقال له رجل نحن أحق بهذا من هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا للعرض للاستفتاح، ألا كأنه يقول ائمنوني فإني أمين من في السماء، ويحتمل أن تكون الهمزة في ألا لاستفهام الإنكار، لا تأمنوني، فكأنه يستفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفهام إنكار، ينكر عليهم ألا يأمنوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون لا نافية وتكون الهمزة استفهاما للإنكار. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم من في السماء، فتقول فيها ما سبق في الآيات وكذلك في الحديث الذي مر، في السماء إما السماء بمعنى العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء فلا إشكال، فالله تبارك وتعالى له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، وإما فيه بمعنى أعلى مثل قوله تعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أن التصليب لن يقع بإدخالهم في جذوع النخل حتى تصير جذوع النخل ظرفا لهم، ويكونون هم مظروفين داخل جذوع النخل، وإنما ولأصلبنكم على جذوع النخل. المعنى الحديث العاشر في إثبات العلو أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث يقال له حديث الأوعال، حديث الأوعال، والأوعال جمع وعل، والوعل تيش الجبل. والمراد بالأوعال في الحديث ملائكة على صورة الأوعال. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي والدارمي في الرد على الجهمية، وابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والتفت لهذا الحديث جيدا، فإنه يكثر دورانه في كتب العقيدة والتوحيد وفي كتب الصفات والأسماء، وينبغي أن تعرف درجته. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والدارمي في الرد على الجهمية وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد، عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء، يعني في المخصب، وهو موضوع معروف بمكة، فوق مقبرة المعلاه، في عصابة أي في جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم صحابة فنظر إليها صلى الله عليه وسلم فقال: ما تسمون هذا؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود في روايته: ولم أتقن العنان جيدا. رحمه الله ورحم الله تعالى علماء أنا من المحدثين أجمعين، من أهل السنة والخير واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الدقة، يقول: لم أتقن العنان جيدا، رحمة الله عليه. قال: هل تدرون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. فقال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك سبحانه. وهذا حديث ضعيف جدا. قال ذلك الشيخ شاكر رحمه الله، وقال في إسناده يحيى ابن العلاء الرازي البجلي، قال الحافظ في التقريب رمي بالوضع. وضعف الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث في غير ما موضع، منها السنة لابن أبي عاصم. فهذا الحديث من رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ضعيفة جدا. أخرج الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا أثر حسن، ولله الحمد رب العالمين. ولا يقال هذا من قبل الاجتهاد والرأي، فله حكم الرفع عن رسول الله، لأنه أمر من أمور الغيب. ومن أعلم ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة جميعا هذه المسافات وهذه الأمور الغيبية فيما يتعلق بالعرش والكرسي؟ من أدراه؟ لابد أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقال من قبل الاجتهاد والرأي، ولذلك له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حسن إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. هنالك روايات أن كثف، يعني أن سمك كل سماء مثل ما بين كل سماء وسماء، فما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين السماء الأولى والتي تليها مسيرة 500 عام إلى السابعة، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام. العرش فوق السماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش. ولكي يقطع توهم من يتوهم أن الله تبارك وتعالى سبحانه وقد استوى على عرشه استواء يليق بذاته مع هذا الوصف العظيم لجلال الرب جل وعلا، فيتوهم متوهم أنه لا يعلم ما يكون في أرضه بين خلقه، فيقول وهو يعلم ما أنتم عليه، بل هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، كما سيأتي ذلك من صفات ربنا تبارك وتعالى أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله اعتمد ما قاله شيخ الإسلام في تحسين حديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو قريب في المعنى من كلام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن شيخ الإسلام لم يرد رواية ابن مسعود لأن رواية ابن مسعود موقوفة عليه وإن كان لها حكم الرفع، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يريد رواية العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذه رواية ضعيفة. واعتمد الشيخ الشارح رحمه الله تحسين شيخ الإسلام رحمه الله للحديث فلم يعقب عليه بشيء، وإنما شرح الحديث فقال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسافات التي بين السماوات قال والعرش فوق الماء، قال ويشهد لهذا قوله تعالى وكان عرشه على الماء، قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هو فوق العرش ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا، بل قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله مع أنه ما بان ولا ظهر لأحد، وهو يعلم ما أنتم عليه، فيفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه. الفائدة المسلكية من هذا الحديث أننا إذا آمنا به فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية، وهي تعظيم الله عز وجل وأنه في العلو وأنه يعلم ما نحن عليه وأنه هو القريب، فنقوم بطاعته بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. ثم ذكر شيخ الإسلام الحديث 11 في إثبات العلو لله رب العالمين، وهو قول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا رواه مسلم رحمه الله في الصحيح. والحديث عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، يعني من غنم، وإنما أضاف الغنم إليها لأنه قد عهد إليها برعايته، فكانت تقوم على رعاية تلك الغنم. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. الذيب أي الذئب، على تخفيف الهمس، كما في قول القائل وهو في خزانة الأدب في الشواهد: هذا سراقة للقرآن يدرسه، والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب. فالذيب هو الذئب. فقال: فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها. عادة أهل المدينة أنهم كانوا يسهلون الهمز حتى في قراءة القرآن. وتذكر حكايات الكسائي رحمه الله، فكان يحقق الهمز، يقولون سالة في سألة وفي نظائرها. فلما حج الرشيد واصطحب معه الكسائي رحمه الله، قدمه ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحقق الهمز، فأخذ الناس يصيحون من جنبات المسجد: سبحان الله سبحان الله. وبعد أن فرغ من الصلاة قالوا له نائمين: أتنبر في مسجد النبي؟ والنبر الهمز، وهذا هو ما يقوله العوام: أنت تريد أن تنبر معي؟ المهم قال: فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف، والأسف الوجد والغضب، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، يعني ضربتها بيدي مبسوطة، صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الجوانية موضع في شمالي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الشمال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الجارية كما في الحديث لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فهذا النص والذي سبقه والذي سبقه، هذه النصوص ليس المراد منها أن الله تبارك وتعالى في السماء بمعنى أن السماء ظرف حاو لله تبارك وتعالى، بل في إما أن تكون بمعنى على، كما مر ذكر ذلك كثيرا، وهو قول كثير من أهل العلم وأهل اللغة أيضا، أن في بمعنى على، فالله عز وجل على السماء، يعني مستوى على عرشه تبارك وتعالى بذاته، بائن من خلقه، بمعنى أنه ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه. فيقول لك قائل: إنك إن قلت إن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه حقيقة استواء يليق بذاته، كما أثبت ذلك لنفسه في كتابه في 7 مواضع، استوى على العرش نصا محكما يمنع التأويل بكل حال. فإذا قلت ذلك واعترض عليك المعترض فقال لك: أنت تثبت لله المكان، تقول: حاشا وكلا، من أين فهمت أنت أن إثبات ما أثبته الله لنفسه يثبت لله مشابهة المخلوقين بإثبات أنه يحويه المكان؟ يقول: أنت تقول أنه استوى على العرش، إذن قد حواه مكان فوق العرش، تقول: حاشا، ليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، والعرش سقف العالم، سقف المخلوقات كلها، والله رب العالمين مستوى على عرشه بذاته كما أخبر عن نفسه استوى على العرش تبارك وتعالى. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو ولا إشكال حينئذ، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا جل وعلا سبحانه وهو العلي الأعلى. أين الله؟ أين يستفهم بها عن المكان؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. وقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد، كما قد رواه مسلم في صحيحه، كذاك أبو داود والنسائي ولكن من أجل الوزن حتى لا ينكسر. وقد جاء لفظ الأين من قول صادق رسول إله العالمين محمد، كما قد رواه مسلم في صحيحه، كذاك أبو داود والنسي قد، يعني قد رواه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم بأين، أين الله؟ قالت في السماء، يعني في العلو أو على السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. عند آل التعطيل هي بقولها في السماء إذا أرادت أنه في العلو تكون كافر، والنبي يقول هي مؤمن، وأما عند آل التعطيل فيقولون هي كافرة، لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر، إذ يقولون إن الجهات خالية منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي سأل بأين واعتمد جوابها. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهل يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الكفر إيمانا؟ حاشاه. ولكن يلزم على قول أهل التعطيل أن تكون الجارية بقولها هذا قد خرجت من الملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم هذا عندما أقرها على ما قالت، يلزمه ما يلزمه صلى الله عليه وسلم على كلامه، وهذا كبير جدا. إذن لا حرج مطلقا أن تعلم ولدك الصغير تقول له أين الله فيقول لك في السماء، وثبتت الإشارة أيضا في أكبر جمع كان في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قط في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبه ويقول لهم ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، يقولون نعم يا رسول الله بلغت، ألا هل بلغت، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكتها يقول اللهم اشهد، وكما كان يفعل صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب عندما كان يدعو كان يشير بالسباحة إلى السماء، وهذا وضع اليد من الخطيب، هذه هيئة اليد من الخطيب على المنبر يوم الجمعة عند الدعاء، لا يرفع يديه وإنما يرفع اليمنى مشيرا بالسباحة إلى السماء عند دعاء، والمأمومون على الحال التي ثبتت في أكثر من 100 حديث تفيد التواتر المعنوي، وهو رفع اليدين عند الدعاء. ومن قال إن خروجا عن الأصل يكون في هذا الموضع فعليه الدليل، هو الذي عليه الدليل، لأن الأصل كما هو متواتر تواترا معنويا رفع اليدين عند الدعاء، وعند الدعاء في يوم الجمعة على الأصل، فمن قال لا خرجنا عن الأصل عليه الدليل ولا دليل. يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه رفع يده، نقول حاشا، بل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الهيئة التي يرفع الخطيب يده عليها عند الدعاء على المنبر يوم الجمعة، وهو أن يشير بالسباحة عند الدعاء إلى السماء. وأنت تريد أن تقيس نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع هو يخطب وأنت لا يجوز لك أن تتكلم ببنت شاب وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم قائم وأنت قاعد، هو مستدبر للقبلة وأنت متوجه إليه، فكيف تقيس هذا على هذا؟ يقول لك إن النبي لم يأتي، لا قد ثبت، ولكن هيئة رفع اليد للخطيب مختلفة عن الذي يسمع يوم الجمعة، هذه واحدة. سيقول لك من يقول لم يثبت أن الصحابة رفعوا، نقول لا، بل ينبغي عليك أنت أن تثبت أنهم لم يرفعوا، لأن الأصل هو الرفع وعدم الرفع، الرفع، فمن قال إنهم لم يرفعوا عليه الدليل ولا دليل، لم يثبت هذا، فالله المستعان. المهم يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة، لأنه سبحانه أكبر من كل شيء، وما فوق الكون عدم، فليس فوق الكون وجود ولا مكان وجودي بالمعنى الذي يفهمه الناس، ولكن فوق العالم الله. فالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي ساقه شيخ الإسلام، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، ورفع يعني وأثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام ابن مسعود، والله تبارك وتعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وله حكم الرفع كما مر ذكر ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، وهذا دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع، لأنه لما ثبت إيمانها كان إيمانها علة أن تعتق، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، ففيه دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع، ولهذا لا يجزئ عتق الكافر في الكفارات، لأن بقاء الكافر عندك رقيقا فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام، فإذا اعتقته تحرر، وإذا تحرر فيخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر، لأن أصل الرق هو الكفر، ويبقى معينا للكافرين على المؤمنين. فذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث العظيم، وذكر قبله ما ذكر في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذات لله تبارك وتعالى، وصفات الذات لله تبارك وتعالى صفات ذات لا تنفك عن الذات بحال أبدا، معنوية كالعلم والحكمة والقدرة والإرادة، فهي صفات ذات معنوية، وصفات ذات خبرية بمعنى أنها تثبت بالخبر، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القدم والرجل، فهذه صفة ذات خبرية، لأنه لو لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها ما كان العقل ليقود إليه، وما اجترأ واحد على أن يصف الله تبارك وتعالى بها، ولكن لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بذلك، هو أعلم الخلق بالله، وهو أفصح الخلق، وهو أشفق الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة العلو في كثير من آيات القرآن العظيم، وأيضا أثبت العلو لله تبارك وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعروج الملائكة والعمل إلى الله تبارك وتعالى يدل أيضا على علوه تبارك وتعالى، نزول الأمر من السماء إلى الأرض وتنزيل الكتب على الأنبياء والمرسلين أيضا يدل على علو الله تبارك وتعالى، العقل يدل على علو الله تبارك وتعالى أيضا، الفطرة تدل على علو الله تبارك وتعالى أيضا، فإنه ما من عابد يسجد يقول سبحان ربي الأعلى في موطن السجود إلا وهو يتوجه بقلبه إلى جهة العلو، وما من عبد يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى إلا وقلبه متعلق بجهة العلو. وما من عبد يدعو ربه تبارك وتعالى إلا تعلق قلبه ضرورة يجدها في قلبه وضميره وذاته، تعلق قلبه بجهة العلو. فالعلو مثبت بالكتاب والسنة والإجماع، مثبت بالعقل ومثبت بالفطرة أيضا. صفة العلو لله رب العالمين، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، علو الصفة علو الشأن، كل ذلك ثابت لله رب العالمين. فاللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم، اغفر لنا وارحمنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.